ويدنيا هكذا لي اكتبتي هاد الغبينة عليا صلتي وكويتي قلبي وجرحتي كل يوم عذابي واللي اكترى وقريتي قلبي في حرفتي شفتيه بزاف نيا قررتي وكويتي وقلبي درستي رديتيه من ناس محرحة يا للعشق واللي خليتي وانا المظلوم واللي ضريتي وانا المسكين اللي ملتي بكيتي بكيتي وانتي في وجهي يا والله ما ضحكتي فرحتيهم وانا بكيتي فيك تسي وبنيتي لي قبرة واللي بغيتهم عليا بعدتي ما خليتي لي لما انت في خوتي يا جي عنموتو وانتي يا ما تموتي قابليني وخليني نحضر انا العاشق وانا المسكين اللي بيفتي بكيتي بكيتي وكان غي خطرة معايا تهضري وتحكي لي على فيا تغدري وتقل عيد الغمام القلبي وحي في منامي خليني نحضر مين تجيبي لي غي واحد يفهمني تخليني نوالفه وتخليه يضمني تقل بيه ويعاود يغبني عطيني أم وين نروح نهجر يانا العاشق واللي خليتي وانا المظلوم واللي بكيتي وانا المسكين اللي بيفتي بكيتي بكيتي ويا دنيا هكدا عليا كتبتي حتى اللي بغيت عليا بعدتي تقابليني وكي تشوفي فرحتي يصبح الهم عليا مبكر شان احكي فيك وشان احكي لو كان نعرف نشوفك انا نبكي اهلكتيني وخليتيني نشكي لو كان همي فرحان طلع اكثر يا انا العاشق واللي خليتي وانا المضرار واللي ضريتي وانا المسكين اللي مهمتي بكيتي بكيتي